موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، فهذا هو الدرس 90 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 23 من شهر رجب من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا وإياكم إلى كتاب الجهاد وأخذنا منه قسطا. هذا سائل يقول: متى يكون الجهاد فرضا ومتى يكون تطوعا؟ قد مر ذكر أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، فإذا كان كذلك فإنه إن قام به من يكفي بقي الحكم لبقيتهم الاستحباب والسنية، وإذا تعين بأحد الأمور المتقدمة صار فرض عين. يقول: في زماننا هذا لمن تكون الراية وإعلان الجهاد؟ وهل لولي الأمر، هل هو لولي الأمر أم لأهل العلم والدين والفتوى؟ أولياء الأمور يشمل اثنين، فولي الأمر هو الأمير والعالم. فقول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ذكر المفسرون أن أولي الأمر هنا هم الأمراء في الدرجة الأولى، ثم يعقبهم العلماء. فإذا أعلن ولي الأمر وهو ملك الدولة الجهاد، فإننا حينئذ نلزم بذلك إذا استنفر أعياننا أو استنفر وصفا نحن فيه، كأن يقول: من بلغ كذا وكذا، أو من كان متخرجا، أو من كان جنديا، أو من كان كذا، فمن كان وصفه كذلك لزمه أن ينفر للجهاد في سبيل الله. يقول هنا: في الجهاد الواجب هل يشترط إذن الوالدين المسلمين؟ ظاهر كلام المصنف أن الإذن إنما يكون في جهاد التطوع، أما إذا تعين عليك الجهاد كأن يستنفرك الإمام فإنك حينئذ لا تلزم باستئذانهما. إن استأذنتهما فأذنا فهذا هو خير على خير، لكن لا يلزمك أن تأخذ، لا يلزمك أن تأخذ إذنهما. وصورة المسألة أن يلزمك ولي الأمر بأن تذهب الآن إلى الحدود لمقاتلة الروافض، فتأبى أمك وتقول: كيف تذهب وتحرق قلبي بقتلك أو بجرحك أو بأسرك؟ فهنا أنت بين أمرين: والدة تمنعك وولي أمر يأمرك. قال أهل العلم: هنا يقدم أمر ولي الأمر، فتذهب للجهاد حينئذ وإن لم تأذن أمك. ولا شك أن تطلب إذن الأم والأب في كل الأمور أمر يتعين على من استطاعه، كأن يقال: إن إذنها يكون إذا أرسلت لها من يقنعها، أو إن إذنها يكون بأن تطيب خاطرها بأن تصنع لها شيئا كعمرة أو حج أو نحو ذلك، ولا يتعارض هذا مع ذهابك إلى الجهاد، فإنك تأتي بهذا، لأن الأصل أن تتطلب رضاهما. لكن لو تشاح الأمران ولم تستطع إلا أحدهما فإن ذهابك للجهاد مصلحة كبرى، وإرضاء أمك مصلحة دون ذلك. ولا شك أنه يقدم ارتكاب المصلحة الكبرى حتى وإن لم تتحقق المصلحة الصغرى. قال رحمه الله تعالى: ويلزم الجيش طاعته. يجب على أفراد الجيش الإسلامي أن يطيعوا أميرهم، وقد دل على هذا أدلة كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. فإن طاعتك لأميرك طاعة لرسولك، وإن طاعة رسولك طاعة لربك تبارك وتعالى. وهذا محل إجماع كما ذكر ذلك العلماء، ويدل أيضا على هذا عموم قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: والصبر معه. طبعا بالنسبة للطاعة المتقدمة إنما تلزم في المعروف، فإذا أمرك أميرك بمعصية فإنك لا تطيعه حينئذ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وطاعة الله جل وعلا أوجب، طاعة الأمير من طاعة رسول الله، وطاعة الرسول من طاعة الله، فدل هذا على أنك لا تطيع الأمير فيما لا يرضي رسول الله ولا يرضي رب العالمين. فلو أمرك أميرك مثلا في أرض المعركة بمعصية بأن تغل من الغنيمة مثلا أو ما شابه ذلك، وكان هو قائد جيشك، فإنك لا تطيعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال رحمه الله: والصبر معه. كذلك يلزمك أن تصبر، يعني أن تحبس نفسك عما لا يحل، هذا هو الصبر، حبس النفس، تحبس يدك، تحبس قدمك، تحبس لسانك عما لا يحل. وكذلك تحبس نفسك في الثبات في الجهاد، إذن لا تخذل ولا ترجف ولا تغل من الغنيمة بيدك أو بقدمك أو ما شابه ذلك، وتحبس نفسك أيضا في أن تثبت، فتصبر نفسك وتعللها بأن بقاءها في هذه المواطن بقاء طاعة وعبادة وقربة، وهذا يجعلك تثبت بإذن الله تعالى. وفي هذا يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وهذه الثلاث المعاني تدور حول الثبات في أرض المعركة. قال رحمه الله: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، يعني بإذن الإمام وولي الأمر. فلا يحل لأهل الإسلام أن يجعلوا لأنفسهم مفارز وسرايا دون الرجوع للإمام، فهذا افتيات عليه. ولو تم هذا أيها الإخوة بأن قال الناس: ولي الأمر قد قصر في جهة معينة ولم يرسل مفرزة أو سرية، فننتدب نحن لها ونذهب، هذا يسبب إشكالات كثيرة في وحدة المسلمين. وهذا هو أول الطريق لشق عصا الطاعة. فلا يجوز أن يذهب المسلمون للجهاد إلا بولي أمره بإذنه، أو أن يكون معهم بذاته أو بنائبه، لأن في هذا التفافا حول ولي الأمر وبعدا عن الفرقة والشقة. واستثنى المؤلف حالة يحل للمسلمين أن يجاهدوا دون أن يرجعوا إلى ولي أمرهم ودون أن يستأذنوه، وهو قوله: إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، أي يخافون أذاه وشره. فإذا هجم الكفار على بلد مسلم فحينئذ لا ينتظرون إذن ولي الأمر للمدافع عن أنفسهم، هنا تتعين عليهم، يتعين عليهم صد الكفار وإن لم يأذن ولي الأمر حينئذ. وهذا من الحالات التي مرت معنا في تعين الجهاد، فلربما أخذ طلب الإذن من ولي الأمر وقتا، ولربما كان من المصلحة ألا يبرز ولي الأمر لتخلل أهل النفاق والإرجاف ومن هو في صالح العدو بين أظهرنا. فلو ذهبنا نتطلب ولي الأمر، ذهبنا زرافات ووحدانا، ربما كان في هذا مفسدة. فلهذا يتعين على أهل الإسلام أن يردوا ذلك المعتدي الغازي وإن لم يأمرهم ولي الأمر. قال رحمه الله تعالى: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب. هذا معطوف على ماذا؟ وتملك وتملك الغنيمة وتملك وتملك الغنيمة، هذا معطوف على ما سبق من قوله ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، وعلى قوله ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، وعلى وهكذا. فهذه جملة مستقلة لكنها معطوفة على الأفعال السابقة. الغنيمة أيها الإخوة هي ما يؤخذ من الأعداء قهرا، هي الأموال التي تؤخذ من الأعداء قهرا. أما إذا أخذنا تلك الأموال من الأعداء عن رضا فهذه تسمى فيئا. أما إذا كان هناك مقتلة بين أهل الإسلام وأهل الكفر وتحصل عندنا أموال فهذه الأموال تسمى غنيمة. إذن الغنيمة هي المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار الحربيين على سبيل القهر والغلبة. هذه الغنيمة ما مصارفها؟ أين تذهب؟ نعطي من؟ قال وهي أي الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج يعني الإمام الخمس، ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه. وهنا سنقف وقفة طويلة في هذا المعنى. أولا قال المصنف رحمه الله تعالى وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. من أهل القتال أي ممن كان أهلا للقتال، وهو المسلم الذكر الحر البالغ. إذن هو المسلم الذكر الحر البالغ، سواء قاتل أم لم يقاتل، فبحضوره لأرض المعركة يستحق الغنيمة، وإن لم يقاتل. إذن من حضر أرض المعركة ولم يقاتل هل له سهم من الغنيمة؟ الجواب نعم، له سهم من الغنيمة، لأنه قد يكون لم يقاتل لانتهاء المعركة قبل أن يحتاج إليه، قد يكون الجيش عبارة عن مقدمة ومؤخرة ويمنة ويسرة، فأنهى المتقدمون المعركة قبل أن يطال المتأخرين شيء من ذلك، فالمتأخرون لهم نصيب إذ تأهلوا وتأهبوا ونووا وعزموا وحضروا، فلهم نصيب من تلك السهام. وهنا مسألة يختلف فيها العلماء، إذا حضر من أراد الأمرين، أراد القتال وأراد التجارة، يعني قال أنا سأحضر وأقاتل في سبيل الله وفي سفري هذا إلى أرض المعركة أبيع وأشتري، فإذا مر بقوم يبيعون شيئا اشترى، ثم في الطريق إذا احتاج أحد شيئا من بضائعه باع، ولكنه قصد في الأصل الجهاد في سبيل الله. وهنا اختلف العلماء على قولين، منهم من قال لا يسهم له لأنه ما حضر القتال خالصا وإنما حضره بنية تجارة وقتال، ومثله أيضا الصناع كالنجار والحداد والكاتب إلى آخره، من له صنعة بيده، فهذا لو ذهب إلى الجهاد بهتين النيتين، يقول من احتاج شيئا من أهل الإسلام بأن أصنع له سيفا أو سهما أو أصلح له شيئا من ذلك فأصنع ذلك بأجرة، أو يكون نجارا فيصنع شيئا مما يحتاجه الناس بأجرة وفي نفس الوقت ذهب للجهاد، فهذا مما تنازع فيه العلماء. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يعد من الغزاة ويستحق بذلك جزءا من الغنيمة، ولما سئل الإمام أحمد عنهم قال إنما هم من الغزاة، ولعله يقاس على الحج، فمن ذهب حاجا وليشهد منافع له لم يخرجه ذلك عن كونه حاجا، فإذا ذهب إلى الحج وفي نفس الوقت أراد بيعا وشراء فهو حاج ويكتب له أجر الحج. وقد أيضا يستدل بحل السلب فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. فهذا فيه دلالة على أن من حضر ليغزو في سبيل الله وليحصل على الغنائم أو الأسلاب بأنه ما زال مجاهدا وغازيا وله سهم من الغنيمة، وهذا هو الأقرب. ما الدليل على قوله رحمه الله: لمن شهد الوقعة من أهل القتال؟ يعني أننا لا نوزع تلك الغنائم على من قعد ولم يأتي للقتال إلا إذا كان قعوده بأمر ولي الأمر لمصلحة، كما سيأتي معنا. في هذا أدلة كثيرة، أدلة مرفوعة وموقوفة. مما رفع أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم عليه أبان بن سعيد بن العاص بعد غزوة خيبر وقد قسمت الغنائم، فقال: يا رسول الله اقسم لي. فقال: اجلس. ولم يقسم له شيئا، لأن هذا الصحابي الجليل لم يشهد غزوة خيبر ولم يكن في مكان بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ليلحق بهم حكما. كذلك قعد عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قاعدة جليلة، قال: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة، إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. لكن يشكل على هذا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسهم لعثمان بن عفان وهو لم يغزو معه، فكيف ذلك؟ نعم، أنه جلس لمصلحة المسلمين، حيث جلس لتمريض زوجته، هذه من جهة، وليساهم في الدفاع عمن بقي من النساء والصبيان في المدينة. فجلوسه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام جلوس مصلحة، فإذا أمر ولي الأمر أحدا بأن يقعد مع النساء والصبيان للدفاع عنهم والذود عنهم، أو لأن يقوم بالنيابة عن ولي الأمر في الحكم فترة خروجه للجهاد ونحو ذلك، فهذا يقسم له. قبل أن ننتهي من هذه المسألة نأتي الآن إلى المحترزات من قول المصنف، وهي: لمن شهد الوقعة من أهل القتال. قلنا الذي هو من أهل القتال من توفر فيه هذا الوصف، هذا الوصف، وهو مسلم، حر، بالغ، وكذلك عاقل، وأيضا ذكر. نعم، مسلم، عاقل، بالغ، حر، ذكر، هؤلاء هم أهل القتال. فإن شهد المعركة ممن ليس من أهل القتال، كأن يشهد الحرب مشرك، يأتي مشرك تأخذه الحمية ويدافع عنه لأنه من أهل الكتاب، فهو منا، أي من دولتنا، وإن لم يكن منا يعني ليس من أهل الإسلام. أو أن يشهد المعركة امرأة فتقاتل، أو يشهد المعركة صبي، أو يشهد المعركة عبد، وما شابه ذلك، فهل يسهم لهؤلاء؟ هل نعطيهم من الغنيمة أم لا؟ نبدأ بمسألة العبد. ذكر علماء المذهب أن العبد إذا حضر المعركة وقاتل فإنه يعطى رضخا، يعني يعطى شيئا من الغنيمة، لكنه ليس سهما، ليس سهما. واستدلوا على ذلك بما جاء عن عمير، وهذا الحديث يروي محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ قال: سمعت عميرا مولى آبي اللحم. سمعتم بهذا الرجل من قبل؟ آبي اللحم، آبي يعني رافض. هذا رجل كان يقال له آبي اللحم لأنه يمتنع عن أكل اللحوم، له مولى، وهذا المولى يسمى عميرا. عمير هذا قال: غزوت مع مولاي يوم خيبر. هذا آبي اللحم من الصحابة، ومولاه عمير حضر معه، لعله حضر مع سيده يخدمه ويقرب له سلاحه أو يدافع عنه وما شابه ذلك. لكنه لما حضر ورأى القتال جعل له آلة القتال، فكلموا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله هذا عمير مولى لأبي اللحم نريد أن يدخل معنا في المعركة. فأمر به عليه الصلاة والسلام فقلد سيفا، يقول عمير كما في رواية أبي داود فقلدت سيفا فإذا أنا أجره، كأنه ما عنده خبرة وافية أو لصغره. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، يعني أنه لم يسهم له كما قال أبو داود، فلم يقسم له من الغنيمة. في رواية ابن ماجة يقول هو عن نفسه فلم يقسم لي أو فلم يقسم لي من الغنيمة، وأعطيت من خرثي المتاع سيفا وكنت أجره إذا تقلدته. المقصود أنه أعطي من المتاع، يعني من متاع الموتى ممن قتل من المشركين، فأعطي سيفا، فهو لم يقسم له من الغنيمة، يعني ما دخل في أسهم الغنيمة، وإنما أعطي رضخا. والمسألة الثانية المرأة، فالمرأة إذا قاتلت معنا ثم انتصرنا على أهل الكفر فهل لها شيء من الغنيمة؟ أيضا قال علماء المذهب هي ليست من أهل القتال فليس لها من الغنيمة إلا الرضخ. وقد ثبت في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين. ما معنى يحذين؟ يعني يعطينا، يعطينا من الغنيمة. أما سهم فلم يضرب لهن، يقول ابن عباس أما سهم فلم يضرب لهن، يعني كانوا يعطون رضخا ولم يعطوا سهما من الغنيمة. المسألة الثالثة الصبي، هل يسهم للصبي أم لا؟ كذلك علماء المذهب يقولون يرضخ له ولا يعطى من الغنيمة سهمه، واستدلوا على ذلك بما جاء أن تميم ابن فرع كان من الجيش الذي فتح الإسكندرية مع الصحابي الجليل من؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، فلم يعطه من الغنيمة، وقال يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول مسببا عدم إعطائه من الغنيمة سهما، قال غلام لم يحتلم، وكان في القوم كما يقول الراوي أبو نظرة الغفاري وعقبة بن عامر، وهذان ماذا؟ صحابيان، وعمرو بن العاص صحابي، يعني هؤلاء ثلاثة أصحاب من أصحابه عليه الصلاة والسلام. فقال انظروا، يعني انظروا في أمره فتشوه، فإن أشعر أي نبت شعر عانته فاقسموا له. فكأنهم يجعلون القسم لمن كان قد بلغ، فمن كان قد بلغ. فعندنا الآن ثلاثة من الصحابة حكموا بذلك، عمرو بن العاص وأبو نضر الغفاري وعقبة بن عامر رضي الله عنه، ويقول أهل الفقه ولم يعلم لهم مخالف فكان إجماعا. فالمقصود أن الصبي أيضا يعطى من الرضخ، وأيضا من أدلة ذلك أنه يقاس على العبد والمرأة. نأتي الآن إلى المسألة الرابعة وهي مسألة الكافر إذا شارك، وهل يجوز أصلا للكافر أن يشارك ولا ما يجوز؟ لو تأملنا الأحاديث في ذلك لرأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام في موطن أبى أن يشارك الكفار معه، وفي موطن أذن بأن يشارك الكفار معه. أما الموطن الذي أبى فيه أن يشارك قد ثبت في البخاري وغيره أن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة، يعني رجل عنده شجاعة وحمية ينفع المسلمين لو دخل معه، كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك، أو جئت لأتبعك وأصيب معك، يعني أريد أن أجاهد معك وفي نهاية المعركة أخذ شيء من الغنيمة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك، تقول عائشة رضي الله عنها: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، يعني ذاته، فقال له كما قال أول مرة، يعني تؤمن بالله ورسوله، يعني هو الرجل قال أصيب معك أتبعك أصيب معك، والرسول يقول له عليه الصلاة والسلام تؤمن بالله ورسوله، فكل قال كما قال، قال لا، قال فارجع فلن أستعين بمشرك. ثم رجع فأدركه بالبيداء، يعني الرجل حريص على القتال، فقال تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام فانطلق. الآن تنطلق معنا وتصيب معنا إذا انتصرنا. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو المذهب أنه لا يجاز، لا يجوز الاستعانة بمشرك لما تقدم. القول الثاني أنه يجوز أن نستعين بالمشركين إذا أمنا جانبهم، واستدلوا على هذا بإذنه عليه الصلاة والسلام لصفوان بن أمية أن يقاتل مع المسلمين، وكان صفوان إذ ذاك مشركا، كان إذ ذاك مشركا، فاستعان به عليه الصلاة والسلام وأسهم له. لكن هذا الحديث مرسل، والأصل في المرسل أنه ضعيف. والقول الثالث في المسألة أنه يجوز الاستعانة بالمشركين في المقاتلة مع المسلمين إذا كانت ثم حاجة، إذا كان هناك حاجة فنستعين بهم، ما هناك حاجة لا نستعين. وجمعوا بين القولين على القول بتصحيح مقاتلة صفوان مع المسلمين، قالوا هناك حاجة، والأول من كان به جرأة ونجدة ولم يأذن له إذ كان مشركا لعدم الحاجة، وهذا هو قول الشافعية، وهو قول متوجه جمعا بين النصوص. وهذا إخوة إذا لم تكن هناك ضرورة، أما إذا اضطر المسلمون إلى أن يستعينوا بالمشركين فلا إشكال حينئذ، يعني عند الضرورات لا إشكال، كأن يهجم علينا عدو ضروس ثم لم يكن لنا قبل بهم، فلا بأس أن نستعين بالمشركين لقتال أولئك، وهذا عند الضرورات، لأن الضرورات تبيح المحظورات. نعود الآن إلى مسألتنا، وهي مسألة هل يسهم وهل يعطى المشرك الذي قد دخل معنا في القتال على القول بجواز ذلك، هل نعطيه من الغنيمة ولا ما نعطيه من الغنيمة؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه يرضخ له ولا يعطى من الغنيمة أسهما، وهو المذهب قياسا على العبد وعلى الصبي وعلى المرأة، فهم مسلمون وما أعطوا من الغنيمة أسهما، فكيف يعطى هو وليس مسلما؟ وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم، وهو رواية في المذهب، ليس المعتمد في المذهب، هو رواية في المذهب. أما المشهور من مذهبنا فهو أن الكافر يعطى من ذلك أسهمه، واستدلوا بقصة صفوان، استدلوا بقصة صفوان حينئذ. ولعل الأقرب أن يقال أنه يرضخ له، لأن قصة صفوان مرسل، الحديث فيها مرسل، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. إذا صارت عندنا القاعدة أن الغنيمة إنما تسهم لمن؟ لمن كان من أهل القتال، وهم كل مسلم عاقل بالغ حر ذكر، فهؤلاء يعطون أسهما، أما من عداهم فإنما ماذا؟ يرضخ لهم. كذلك إذا شارك مثلا أعرج كما شارك من؟ نسيتم الأعرج الذي شارك ووطئ بعرجته الجنة، عبد الله بن حرام، عبد الله بن حرام رضي الله عنه، ولا عمرو بن الجموح؟ عمرو بن الجموح، عمرو بن الجموح شارك وهو أعرج، أما عبد الله بن حرام هو الذي كلمه الله من غير ترجمان كفاحا والد جابر، أما صدقتم، أما عمرو بن الجموح هو الذي شارك وهو أعرج، وأراد أن يطأ بعرجته الجنة، لما منعه بنو قالوا أنت قد عذرت، قال لأطأن بعرجة هذه الجنة، فشارك حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، صدق الله فصدقه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فيخرج الخمس، يعني الإمام يخرج من الغنيمة الخمس، الخمس هذا يخرجه لمن؟ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا الخمس يقسم على هؤلاء: لله ورسوله هذا قسم من الخمس، ثم لذي القربى إلى آخره. هذا الخمس يا فضلاء يقسم قبل السلب ولا بعد السلب؟ السلب يعني ما يؤخذ من المشرك لقاتله، زيد قتل مشركا فله سلبه، يعني ما كان عليه وعلى دابته من أموال. قال أهل العلم: الأسلاب تكون قبل، ثم بعد ذلك يأتي التخميس. فالأسلاب التي تؤخذ من المقتولين تقدم وتوزع على من قتل أولئك المقتولين من المشركين، ثم بعد ذلك نخمس. أولا الدليل على قضية السلب قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. وأما قضية تقديم الأسلاب على ذلك فبوب البخاري رحمه الله باب: من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه. هذا باب بوابة البخاري، وتعلمون أن فقه البخاري في تراجمه. فالبخاري الآن يبوب بأن الأسلاب قبل التخميس، وذكر قصة قتل أبي جهل، والقصة في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد وهي ثابتة للتواتر، حيث قتل أبا جهل اثنان من الصحابة. فالحديث عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده، يعني عن عبد الرحمن بن عوف. بينما يقول عبد الرحمن: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، يعني تمنيت أن عن يميني وعن يساري أن يكون عن يمين ويساري رجال أشداء، كأنه يعني تقال شأنهما. قال: فغمزني أحدهم فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، تعجب كيف أنه صغير في السن ويقول مثل هذا الكلام الذي لا يخرج إلا من في الكبار الأشداء. قال: فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل، يعني فلم أبرح حتى رأيت أبا جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني عنه؟ فابتدره بسيفيهما فضرباه حتى قتله. فلما انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبراه الخبر، فقال: أيكما قتله؟ ما الفائدة من السؤال؟ لأجل السلب. أيكما قتله؟ فقال: كل منهما أنا قتلته. هذا يقول أنا قتلته، وهذا يقول أنا قتلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن لا بينة عنده، ما عنده بينات، ما عنده شهود إنه فلان قتل أو فلان قتل. فانتقل إلى القرائن، وهذا من أدلة المحققين على الأخذ بالقرائن. فقال عليه الصلاة والسلام: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين، أعطي السيفان فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله. لكن أعطى سلبه من؟ معاذ بن عمرو بن الجموح. فقال: كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وكان يقول الراوي: وكان يعني الاثنين معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. وهنا في المسألة إشكال، كيف يقول كلاكما قتله؟ كان من المتوقع أن يقسم السلب بينهما، ثم قال سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، كيف نحل هذا الإشكال؟ نعم أحسنت، أن كلاكما حاول قتله، كلاكما طعنه، نعم، لكن الذي قتله حقيقة هو معاذ بن عمرو بن الجموح، لأنه رأى على سيفه من العلامات ما تدل على أن سيفه هو الذي قتله. وقد يقال كلاكما قتل أي كلاكما له أجر قتله الأخروي، يعني يعني كلاكما له أجر قتله لأنه نوى وعزم وصدق وبذل الأسباب، لكن الأجر الدنيوي نجعله لمن وصل إلى إزهاق روحه وهو من معاذ بن عمرو الجموح. هنا إشكال آخر في السير، يقولون أن رجلا آخر من الصحابة ثالث عبد الله بن مسعود أتى ووقف عليه ويعني شد شعره وأراد أن يعني يأخذ شيئا من حقه لأنه كان قد ظلمه كثيرا، ثم بعد ذلك احتز رأسه ومع ذلك ما أعطي سلبا بالاتفاق، فيقال إنه أتاه بعد الموت أو أتاه في سكرة الموت. فإن أتاه بعد الموت هذا لا إشكال أنه ليس له سلب، وإن أتاه في سكرة الموت فكذلك، لأن من قتله حقيقة هو معاذ ابن عمرو ابن الجموح. ها؟ صحيح، يعني هذا يؤكد أنه يعني في آخر حياته عندما بدأ يحاور عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومع ذلك جعل القاتل الحقيقي هو معاذ ابن عمرو ابن الجموح رضي الله عنهم جميعا. أيضا من الأدلة إخوة على أن من يقتل قتيلا فله سلبه ما جاء عن أبي قتادة في صحيح مسلم وغيره قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، يعني أراد ذلك المشرك أن يجهز على أحد المسلمين، فأخذت أبا قتادة حمية الإسلام والدفاع عن أخيه المسلم فأتى إليه من ورائه فضربه على عاتقه وأقبل علي، يقول أبو قتادة فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، يعني أن المشرك الآن أقبل على أبي قتادة وترك ذاك. قال: ثم أدركه الموت، يعني كانت الضربة قوية حتى أدركه، قال: فأرسلني، يعني هذه ضمة الموت، فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ يعني رأى جلبة وسمع شيئا من ذلك، فقال: فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. هذا الشاهد. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: مثل ذلك، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، إلى أن قال الثالثة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة، ما تقول هذا؟ كلما أقول هذا القول تقول: من يشهد لي؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه. وقال أبو بكر الصديق: لا لاها الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه إياه. المقصود أن قضية إعطاء من قتل السلب هذا أمر يعني مجمع عليه في الأصل، والأحاديث فيه ظاهرة وبينة وثابتة. نختم مثلا بحديث سلمة بن الأكوع عندما قتل أيضا في غزوة حنين، قتل مشركا وفي قصة طويلة، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل الرجل؟ فقال ابن الأكوع، قالوا: ابن الأكوع. فقال عليه الصلاة والسلام: له سلبه أجمع. قالوا: ابن الأكوع. فقال: له سلبه أجمع. هذا من باب السجع. هل فقط نخرج الأسلاب قبل الخمس أو نخرج أشياء أخرى قبل الخمس؟ قال أهل العلم: أيضا نخرج قبل الخمس أشياء، منها ما يتعلق بالرضخ، الرضخ المتقدم. بعض أهل العلم يرى أنه يخرج قبل الخمس، ومن أهل العلم يرى أنه يخرج بعد الخمس. من قال يخرج قبل الخمس ووجه في مذهبنا، قال: يقاس على الأجرة التي تدفع لمن يحمل الغنيمة ومن يحفظ الغنيمة ومن ينقل الغنيمة ومن يقسم الغنيمة، هؤلاء تعطى أجورهم قبل الخمس. قالوا كذلك من قاتل وليس من أهل القتال يعطى الرضخ قبل الخمس. وذهب بعض العلم إلى أن الرضخ إنما يكون بعد الخمس قياسا على ما يعطى الغانمون أنفسهم، فإن الرضخ إنما استحق بسبب القتال، والغنيمة استحقت بسبب القتال، لكن أهل القتال أولى فنخمس ثم يعطون الرضف، ولعل هذا هو الأقرب. فإلى الآن ما بقي معنا قبل الخمس إلا الأسلام، وإلا ما يعطى من استؤجروا لحمل أو حفظ أو تقسيم الغنائم، فهؤلاء يعطون أجورهم من الغنائم قبل أن تخمس. إذن الخلاصة في الترتيب، نبدأ بماذا أيها الأخوة؟ نبدأ أول شيء بالأسلاب، ونعطي من قتل أسلامنا، ونعطي أيضا من جمع الغنيمة ومن حفظها ومن قسمها، نعطيهم أجرتهم، ثم نأتي إلى الخمس. قال فيخرج الخمس، ما الدليل على التخميس؟ الآية المتقدمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقوله فأن لله خمسه دليل على التخميس. ما معنى لله الخمس وللرسول؟ بعض أهل العلم فهم أن المراد أن هذا السهم لله فيصرف في بيت الله وهو الكعبة، والأقرب الله أعلم أنه لله، يعني يصرف فيما يرضي ربنا جل وعلا، يعني يصرف في وجوه البر والخير. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المغنم فقال لله خمسه وأربعة أخماسه للجيش. ما معنى هذا؟ هذا يدل على أن تلك الأقسام كلها مما يسمى لله، يعني لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كلها تسمى لله، فيكون المقصود أنها تؤدى في وجوه البر والخير. ثم أربعة أخماس الغنيمة توزع على الجيش الذي قاتل. أيضا قول أهل العلم في قوله تعالى فأن لله خمسه وللرسول، يعني للرسول ولمن يأتي بعده من الخلفاء، والمقصود أنه يصرفه في مصالح أهل الإسلام لا أن يكون له خاصة، أن يصرفه في مصالح أهل الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا تحصل على ذلك الجزء إنما كان يجعله في أوجه البر التي تنفع عامة المسلمين. هذا السهم الأول من الخمس. الخمس هذا سنقسمه إلى خمسة أقسام: قسم الأول لله والرسول ويصرف في وجوه البر، قسم الثاني لذوي القربى. ومن هم ذوي القربى؟ هم بنو هاشم ابن عبد المطلب، هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وقد تقدم معنا ذكر هذا في الزكاة. نعم، لا هي طبعا الآن الغنيمة نقسمها بعد أن نخرج الرضخ إلى آخره، نقسمها إلى أربعة إلى خمسة أقسام. قسم يدخل فيه سهم الله ورسوله، وسهم ذوي القربى، وسهم اليتامى، وسهم المساكين، وسهم ابن السبيل. لا، والسهم الذي لله ورسوله منهم من قال يكون على الكعبة وما يتعلق بها وما يتعلق بالحجاج ونحو ذلك، ومن العلماء من يقول بل هي في مصالح المسلمين عامة، بل هي في مصالح المسلمين عامة، يعني فيما يرضي الله، فيكون سهما لله ولرسوله، أي فيما يرضي الله وتحت تصرف رسوله صلى الله عليه وسلم في عهده، وتحت تصرف ولي الأمر المسلم من بعده، هكذا قال. فيكون سهم ذوي القربى خمس الخمس. نعم، وللرسول، هذا هو السهم الأول. ثم السهم الثاني لذوي القربى، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره، يعني خمسة أسهم هي الخمس، خمس الغنيمة. فيكون لذوي القربى خمس الخمس. نعم، خمس الخمس لذوي القربى وليس الخمس كاملا. نعم، فالمقصود بذوي القربى يعني من لا تحل لهم الزكاة ومن أهل العلم من أدخل معهم ممن ماذا لا يعطى من الزكاة لكنه ليس أيضا أو أنه يعطى من الزكاة ويعطى من هذا الخمس، وهم من أحسنت، أن عبد مناف له كم من الولد؟ ثلاثة أربعة بنو، نعم عندنا هاشم، طيب وأيضا المطلبي الذي يعني ذكره الفقهاء أنه من قالوا ولا المطلبي وعبد شمس، لا ونوفل، ونوفل أما عبد شمس ونوفل فهذان لا يدخلان في هذا بالإجماع، ولهذا لما جاء عثمان بن عفان ومن معه وصحابي آخر، عثمان بن عفان من بني نسيت ماذا قد أخذناه بالزكاة من بني عبد شمس، والآخر من نوفل جبير بن مطعم، فجاء عثمان بن عفان وجبير بن مطعم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يسألانه هذا السؤال كأنهم يقولون يعني عبد مناف خلف أربعة أولاد، أنتم بنو هاشم وبنو المطلب ونحن بنو نوفل وبنو عبد شمس، فلم نعط شيئا نحن، لم يعط بنو نوفل شيئا ولا بنو عبد مناف، وأعطي المطلبيون، أنتم بنو هاشم معروف أنكم لا تعطون من الزكاة لكن تعطون من هذا الخمس، لكن المطلبيون هؤلاء كيف تعطونهم؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ليس لهما شيء، يعني أنه ليس لبني نوفل وبني عبد الشمس شيء. قال أهل العلم بأن المطلبيين كانوا قد دخلوا في الشعب مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع بني هاشم، فاستحقوا حينئذ هذا، لكن الصواب أن هذا لا يمنعهم من أن يأخذوا أيضا من الزكاة، لأن الزكاة إنما لا تحل لبني هاشم فقط. نعم، فيأخذون من الأمرين معا، فيأخذون من الغنيمة ويأخذون من الزكاة، أما كونهم يأخذون من الغنيمة فلأنهم واسوا ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مكافأ لهم، وأما إعطاؤهم من الزكاة فعلى الأصل، فمن كان منهم فقيرا أو نحو ذلك فإنه يعطى من الزكاة، ولا نحرمه من الزكاة، لأن الذي يمنع منه لأن الذي يمنع من أن يأخذ أوساخ بني آدم هم فقط بنو هاشم، وهذا هو الأقرب. فالمقصود أن ذوي القربى يكون عينئذ صنفان، بنو هاشم وبنو المطلب. أحسنتم. السهم الثالث هو لليتامى، والسهم الرابع للمساكين، والسهم الخامس لابن السبيل. واليتامى جمع يتيم، وهو من فقد أباه، وأما المسكين المساكين جمع مسكين، وهو من وجد نصف الكفاية ولم يجد تمام الكفاية، ويدخل في هؤلاء من باب أولى الفقراء، وهم من لم يجد شيئا أو وجد دون نصف الكفاية. والسهم الخامس لابن السبيل، وهو المنقطع في الطريق. هذا يا إخوة توزيع الخمس، فإذا وزعنا هذا الخمس فإن المتبقي وهو الأربعة أخماس يوزع على الجيش بالطريقة التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. من أهل العلم من قال لا يلزم ولي الأمر أن يوزع ذلك الخمس بحسب ما جاء في الآية، وإن يعني لا يلزمه أن يستغرقهم، ظاهر الآية أننا نقسم هذا الخمس إلى خمسة أجزاء، قسم نجعله هذا مطلق لأمور الخير، وقسم لذوي القربى، وقسم للمساكين، وقسم لابن السبيل، وقسم لليتامى، هذا ظاهر الآية وعليه جمهور العلماء. ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنه يعطي ذوي القربى حقهم، والأربعة أخماس من هذا الخمس يكون في يد ولي الأمر يصرفه حيث رأى المصلحة فيه، يعني لا يلزم أن يخص يتامى ومساكين وابن سبيل، وإنما يأخذه ويوزعه فيما يراه مناسبا، إن رأى أنه يكون لهؤلاء فيكون، إن رأى أنه يكون لبناء المساجد وتشييدها فيفعل، إن رأى أنه يكون لتجهيز الجيوش فيفعل، وهكذا. هذا ما اختاره الإمام مالك رحمه الله تعالى ومال إليه، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ودليلهم على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه ولا عن خلفائه أنه قد ذهب إلى تلك القسمة بالتحديد، يعني أنه أفرز الغنائم إلى 5 و4 أخماس، ثم أفرز الخمس إلى 5 أخماس، وأعطى الواردين في الآية أنصبتهم. بل يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من الآية أن نعطي ذوي القربى لأنهم معينون محددون، ومن عداهم غير محدد ومعين، فهم منه أن يصرف في مصالح المسلمين، فإن وافق أن يعطى مسكين وابن سبيل ويتيم ونحو ذلك فبها ونعمة، وإلا فالأمر واسع. ولهم دليل آخر أيضا، وهو القياس على الزكاة، فإن الله جل وعلا ذكر مصارف الزكاة وجعلهم 8، فهل تلزم أيها الغني أن توزع زكاتك على 8 جميعا؟ الجواب لا، وإنما تعطي زكاتك كلها إن شئت صنفا واحدا. فكذلك هنا في الغنائم يعطي ولي الأمر بعد أن يخرج 5 الخمس لذوي القربى، يعطي 4 الأخماس من الخمس لمن يراه مناسبا، سواء وافق يتيما ابن سبيل مسكينا وما شابه ذلك أو لا. هذا القول على كل حال له وجاهته وقوته. طيب الآن كيف نوزع لذوي القربى؟ ذوي القربى مثلا نفرض أنهم 1000 شخص، 500 رجال و500 إناث مثلا، وبعضهم كبار وبعضهم صغار إلى آخره، كيف نوزع؟ المشهور من المذهب أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه قد ناله هذا الشرف بسبب نسبه وأبيه، فأشبه الإرث حينئذ. فعلى هذا نعطي الذكر ضعف ما نعطي الأنثى. وهنا قول آخر في المسألة، وهو أن نسوي بينهما، يعني بين الرجال وبين النساء، وبين الصغار وبين الكبار، لأن الله قد أمرنا بأن نعطيهم، وهذا العطاء ليس إرثا، فلماذا نتقيد بالإرث؟ وهو مختلف عن الإرث من أوجه كثيرة، منها أنه لا حاجب ولا محجوب في هذه المسألة. هل نعطي الابن وأبيه من ذوي القربى أو لا؟ نعم. وفي الإرث هل نعطي الابن وأبيه؟ لا، لو مات زيد أعطينا ابنه ولم نعطي ابن ابنه. فكذلك هنا، فلما كان هنا كان العطاء لابن الابن مع وجود أبيه، دل على أنه ليس مخرجه مخرج الميراث، وإنما المقصود كونهم من بني هاشم وكونهم من بني المطلب. ومن أهل العلم من قال بل يعطون بقدر الحاجة وبحسب ما يراه الإمام مناسبا، فإن رأى الإمام أن يعطى الذكور أكثر من الإناث، وإن رأى أن يعطى الإناث أكثر من الذكور، وإن رأى أن يعطى الكبار أكثر من الصغار أو العكس، فيوزعه بحسب ما يراه مناسبا. وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال يعطى الفقير أكثر من الغني، ويعطى من كان قد تصدى لإكرام الناس من آل البيت ما لا يعطى من لم يتصدى، وهكذا، فيوزعه على حسب الحاجة. وقد استدلوا على ذلك بحديث جبير بن مطعم، وقد مر معنا على كل حال ما يتعلق بالاستدلال على أن لبني هاشم وبني المطلب ما ليس لبني نوفل وبني عبد شمس. إذن هذا ما يتعلق بالخمس. تفضل. لا أعرف نصا أنه عليه الصلاة والسلام وزع بالسوية أو أنه ضاعف للذكور، ولو وجد نص في هذه المسألة لصرنا إليه، لكن المعتمد هو الآية، والمعتمد عموم فعله عليه الصلاة والسلام من منع أهل من منع بني هاشم من الزكاة وإعطائهم من الخمس، لكن لا أعرف دليلا نص على أن الذكور أعطوا ضعف ما أعطي الإناث. وعلى هذا فالخلاف حينئذ يكون سائغا، وإلا لو ثبت أنه أعطى الذكور كالإناث لم يكن الخلاف سائغا حينئذ. فضل. نعم. أحسنتم. يعني ولهذا جمهور العلماء لم يأخذوا بالقياس على الزكاة، بل قال جمهور العلماء يلزم ولي الأمر أن يوصل هذه الحقوق إلى أصحابها، فيقسم خمس الخمس إلى خمسة أقسام ويعطي كل قسم قسمه، بل يقال قياسهم على ذوي القربى أولى من قياس المالكية على الزكاة، فإن ذوي القربى أعطوا خمس الخمس، ولم يقل بإمكان الإمام أن يعطي اليتامى ويدع ذوي القربى، فالقياس إذن أقوى، قياس الجمهور أقوى. ولكن يعكر على هذا أنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قسم هذه القسمة، أنه فعلا أفرض شيئا لليتامى وقال أين اليتامى، قالوا فلان وفلان، قال اعطوهم هذا الخمس لهم، وأين المساكين، قال اعطوهم هذا الخمس، أين أبناء السبيل، اعطوهم هذا الخمس، ما ثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام. لما جاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع، ما ثبت أنهم كانوا يقسمون خمسا لذوي القربى ثم خمسا لليتامى ثم خمسا، وإنما كانوا يتقصدون أن يعطوا ذوي القربى خمسهم، ثم ما بقي ينظر ولي الأمر إذ ذاك فيما يراه نافعا. فهو فعلا من حيث القياس قول الجمهور أقوى، لكن أشكل عليه أفعال فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الخلفاء من بعده، فإنهم لم يكونوا يتقصدون ذلك، وعلى هذا فالأمر إن شاء الله تعالى واسع. صحيح، لكن فعله عليه الصلاة والسلام تفسير للآية، ما نقل أنه عليه الصلاة والسلام وزع بهذه الطريقة. هم يقولون هذا يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه ذلك، دل على أن الآية لا تفهم على ظاهرها، وإنما يفهم منها أعطوا ذوي القربى حقهم وما تبقى من الخمس اجعلوه في مصالح المسلمين، وجاءت الآية والله أعلم جاءت مجيء التمثيل، فيكون يعني من أمثلة مصالح المسلمين أن تعطوا اليتامى وأن تعطوا بني السبيل ونحو ذلك. ولا شك أن من تمكن من أن يمتثل الآية وكان ذلك أصلح للمسلمين فاتفقت الغايتان، لا شك أن هذا هو الأكمل، لكن محل المسألة إذا لم يكن كذلك، فالأمر في هذا إن شاء الله تعالى واسع، والعمل بقول الجمهور أيضا له قوته وجاهته، ما تفضل به الشيخ من الاستدلال بالآية وظاهر الآية هذا هو الأصل، وربما لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام ذلك للعلم به، ما احتاجوا أن ينقلوا للعلم به ولظهوره وصراحته، فتمثل الآية أيضا لا شك أنه له وجاهته وقوته، وهو مذهب الجمهور كما تقدم. نعم، أحسنتم، يعني قد يستدل بهذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يعطي الكفار يتألف قلوبهم من بعض الغنائم، فهذا صار في مصالح المسلمين، وهؤلاء لم يذكروا من ضمن الآية، ما ذكروا من المؤلفة قلوبهم، يعني ما ذكرت المؤلفة قلوبهم من ضمن من يعطوا ماذا الغنيمة ولا لا، لكنه هذا لمصالح المسلمين، فكان الله صلى الله عليه وسلم يعطي من الغنائم بعض الكفار يتألفهم. أحسنت، هذا من الأدلة على رأي مالك وعلى رأي شيخ الإسلام ابن القيم، وهو أنه يعطي الإمام تلك المتبقية من الأخمام من الخمس لما كان في صالح الإسلام والمسلمين. ها، ربما يكون قبل القسمة، إيش رأيك في هذا الإيراد؟ يقول يمكن أعطاهم قبل القسمة، يعني دخل مع الربخ ومع الأموال التي تكون لحفظ الغنيمة، هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل أنه إنما أخذها ثم بعد ذلك وزعها على صناديد قريش، فالأصل أنها إنما كانت بعد التخميس، والله تعالى أعلم. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونتم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. تفضل. وليس خمسة أسداس. نعم صحيح. نعم. نعم أحسنتم. هذا جميل، يعني الأصناف المذكورة في الآية ستة، ذكر لله وللرسول ولليتامى والمساكين و قبل ذلك ذوي القربى وابن السبيل. قال أهل العلم سهم الله ورسوله سهم واحد، سهم واحد. فالله جل وعلا قال فأن لله خمسه وللرسول، هنا سهم. ثم قال ولذوي القربى، ولذي القربى، فكان السهم الثاني لذوي القربى وهكذا. فهذا هو الظاهر في الآية. والسهم الذي لله من سيوزعه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أشار الله إلى ذلك والله تعالى أعلم لمعنى جيد، وهو أنه يجعل فيما يرضي الله، أنه يجعل فيما يرضي الله عز وجل. وأشير إلى الرسول ليدل على أن المتصرف حقيقة أو المتصرف ظاهرا في هذه الأموال في توزيعها هو رسول الله. والله أعلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.